إلى الإبداع في السنة فيما يعقل أن هذا التخالف بين الذكر والأنثى في الحيوان يحصل بمحض الاتفاق من طبيعة لا شعور لها بما تفعل كما يزعم بعض الجاحدين، فإن الأجزاء الأصلية في المادة متساوية بالنسبة إلى كون الذكر أو كون الأنثى، فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة ذكر وتارة أنثى دليل على أن واضع هذا النظام عالم بما يفعل محسن لما يضع ويصنع. المقسم عليه إن سعيات المتساب هذا من جواب القصر، أي إن سعيات مختلف مختلف في جزائه ومفرق في عاقلته، فمنه ما يسعد به الساعي ومنه ما يبقى به فتتال ما بينهما كما فصله من بعد. إن سعيات المتساب فتى إن جمعه شتيت أو سن بمعنى مختلفة، فالمصدر المضاف يفيد العموم إن سعيكم لفتى، فيقول حتى إنها يعني مصدر فمدام مضافة إن يفيد العموم فيكون من حيث المعنى جمعا، ولذا أخبر عن السعي كلام عليه كلمة سعيكم سعي مصدر مضاف، فالمصدر المضاف من عرض الصيغة من صيغ العموم المفرد المضاف إلا سعيكم، المصدر المضاف يفيد العموم فيكون من حيث المعنى جمعا وهو من حيث المصدر مفرد إلا سعيكم فتبت طبعا جمع، فهذا هو السبب الذي أخبر عن السعي هذا يفيد الجمع فتبت، لماذا؟ لأنه المصدر مصدر مضاف في عمر. ففي الوجه الاخر هو انه مفرد مصدر مؤنث كذكرى ومثرى فهو بتقدير مضاف او مؤول او بجعله عين الافتراق الى نعم. ويخرج من هذه الايه قوله تعالى لا يستوي اصحاب النيران واصحاب الجنه، فنفس معنى الايه ان سعيكم لفتح لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، وايضا قوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستويون، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مثل هذه الآية في سورة الأول الجافين، هذه الآية جنائك مبكات العابدين مبكات العابدين. فأما من أعطى تفصيل رأس السعر إن سعيكم لفتى، ثم ترى عز وجل يفصل تلك المتاع الفتى ويبين ما لها، فأما من أعطى فاتقى، أعطى فيها وجهان، أحدهما أن يكون المراد إنفاق المال في جميع وجوه الخير، أعطى أنفق المال في كل وجوه الخير من الأسف الخط وفك الأسرة وتقوية المسلمين على عدوهم كما كان يفعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، سواء كان ذلك واجبا أو نفلا، فأما من أعطى سواء في فرض أو في نفل. فإطلاق هذا كالإطلاق في قوله ومما رزقناهم ينفقون، فإن المراد منه كل ما كان إنفاقا في سبيل الله سواء كان واجبا أو نفلا. وقد مدح الله قوما فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال في آخر هذه السورة وتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذا هو القول الأول في أعطى. القول الثاني أن قوله أعطى يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء حقوق المال في طاعة الله تعالى، فأما من أعطى أعطى حقوق المال وأعطى حقوق النفس في طاعة الله تعالى يقال قياما أعطى الطاعة وأعطى الطاعة، إلا أن الأول هو المناسب لإعطاء أعطاء الوحيد إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عسك الرقاب وفك الإثارة وتقوية المسلمين على عدوهم سواء كان واجبا أو لا، لأن المعروف فيه الإعطاء تعلقه بالمال خصوصا، وقد وقع في مقابلته ذكر الجزء والمال، فإن يرسخ أو يقوي قول بأن فأما من أعطى يعني بالذات إنفاق المال أن في المقابل ذكر إيه؟ الجزء بالمال، وأما من بخل واستغنى

غني فإن إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تكفروا يرضى لكم. فالله سبحانه وتعالى غني عنكم حين تأمرون في الطاعة ليس لحاجة إلا وإنما هو غني عنكم أنتم الفقراء إلى الله. فإن علمنا هنا وإن لنا للآخرة رسول ملكا وخلقا. فبالتالي لا يضرنا تمليكم عن الهداية وذلك لله تعالى المطلق وتفرده بملك ما في الدارين وكونه في حظة تفرده لا يحول بينه وبينه أحد ولا يحصله أحد حتى يدور عدم ابتلائه أو ينفع ابتلائه. ما يطع الله ورسوله فقد رشد وما يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وفيه إشارة في قوله وإن لنا للآخرة لنا فيه إشارة إلى تناهي عظمته وتكامل قهره وجبروته. وإن من كان كذلك فجدير أن يبادر لطاعته ويحذر من معصيته. ولذا رتب عليه قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. يعني من كان هذا شأنه أنه هو الذي يملك الآخرة الأولى وهو الغني عن عباده لا تنفعه طاعته ولا يضره معصيتهم فمن كان هذا شأنه فليس فينبغي أن يعني يبادر من كان إلى طاعته وأن يحذر من معصيته. وإذا قال بعده مباشرة فأنذرتكم نارا تلظى رتب على قوله وإن لنا للآخرة الأولى قوله فأنذرتكم نارا تلظى أي تتلظى وتتوهج وهي نار الآخرة لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب أي كذب بالحق لما جاء وتولى أي عن آيات ربه وبراهينها التي وضح أمرها وظهر نورها عنادا وكفرا. هذه الآية مما تعلق به المرجئة تعلق بها المرجئة فزعموا على أساس هذه الآية لا يصلها إلا الأشقى أنه لا يدخل النار إلا كافر وليس الأمر كما ظنوا لأن هذه النار موصوفة بعينها. هذه النار موصوفة بعينها نارا تلظى ولأهل النار منازل يعني النار هي طبقات وبركات كما أن الجنة درجات تذهب علوا فالنار بركات تذهب تذهب فالنار طبقات والعياذ بالله عسى الله وإياكم منها. ولأهل النار منازل فلو كان طبعا نلاحظ هنا أولا الكلام هنا إيه في حق من الأشقى لا يصلها إلا الأشقى فالأشقى لا اللي هو أتى في أربع أنواع الكفر فالكلام هنا في فرقة معينة من أهل النار فلا ينافي هذا أن هناك أن من الموحدين أو أعصاب الموحدين لا يدخل النار كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة واضح ف يعني لأهل المال منازل فلو كان كل من لا يشرك لا يعذب لم يكن في قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واضح. فلو كان الإنسان الذي لا يشرك بالله لا يعذب فهل يدخل هناك فائدة من قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيدل من الذي يشاء الله أن يغفر له فإنه سوف يعذب. وأيضا قوله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك كلاما لا معنى له إن كان الموحد الذي لا يشرك مع معاصيه يعني لا يعذب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا في سورة النساء في قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون سوءا بجهالة ثم يتوبون عليه قليل فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتونهم كفار. فهل الموت قوله النبي المغيرة يدل فريق يدل فريق الذين يموتونهم كفار فريق لا يتوب الله عليهم. وأيضا الفريق الأول ليس كفارا وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات قبل أن الموحدين حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فهذا لا يتوب الله عليهم التوبة عند الدين الغرغرة لا تقبل ولا الذين يموتونهم كفار واضح. نعم خليلا الذي يموت على شيء من المعاصي أو الكبائر وهو لم يتب منها فإنه في المسيح إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فإذا لا ينبغي لا يصح للمرجع أن يتعلق بهذه الآية لأن الكلام هنا في الأتقى وفي نار مخصوصة لأن نار هؤلاء دي. يعني الكفار كما قلنا أهل النار منازل أهل النار منازل قال الله عز وجل في هذه وعدة للكافرين وعدة للكافرين لا يصلها إلا الأتقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى أي ينفق ماله في سبيل الخير يتزكى عن رجس البخل وبارد الإنسان ولا لأحد عنده من نعمة تجزى من نعمة تجزى أي من يد يكافئه عليها أي لم يفيه بالمكافأة والمعاوضة يعني أنا خلال ينفق لينفق لمقابلة إحكام سابق من هذا الذي ينفق عليه وضح ليس مكافأة وتعويض ومقابلة بالنسبة وإنما ينفق فقط لاستغراق وجه الله تبارك وتعالى معنا قال لأحد عنده من نعمة تجزى لم يثبت له نعمة أو فضل أو مجاملة فهو يجزيه في مقابلتها بهذه النفقات إنما يعني التي يؤتيه ابتغاء وجه ربه وطلب مرضاته لا لغرض آخر من مكافأة أو مخلدة أو سمعة وفي قصر الأكفى للمنفق على الطريقة المذكورة عناية عظيمة به وترغيب كبير في الحاسد وسيجنبها الأتقى حتى الأتقى من هو الأتقى؟ مع أن الأتقى ينفق يعني عمل صلاح أخرى لكن انظر إلى التركيز أهمية هذا العمل الذي استوجب له ذلك وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ينفق لنفسه نفسه الذي يؤتي ماله يتزكى أيضا يؤتي لوجه الله لا في مقابلة نعمة أي مجاملة هنا لأحد عنده من نعمة تجزى طبعا نعمة نبدأ في سياق نفس فنظرها العموم لكن إذا دخلت علينا من فهي قطعية في العموم من نعمة فهي قطعية في إثابة العموم وما لأحد عنده من نعمة تجزى يكون وفي حصر الأتقى للمنتج على الطريقة المذكورة فهي الطريقة يمشي هذا الزكاة وما لأحد من الزوج من ذات الدنيا عناية عظيمة به وترغيب شديد في محاسبه ثالثنا وبالمال دوام الأعمال ورفع مدام الرفات وهدم طروح الفساد فإن المال يعني لا يهم بإطلاق بل المال له فوائد كثيرة ولذلك سماه الله به خيرا في كثير من الآيات ليس قول تعالى إن ترك خيرا وكله المال وإنه لحب الخير يتجد في موضع ذلك كل أنفق من خير نعم ولسوف يرضى قال ابن جرير أي ولسوف يرضى هذا يؤتي ماله في حدود الله عز وجل يتزكى بما يفيد الله بلا يسرى عوضا بما أتى في الدنيا في سبيله إذا لقي تبارك ربه تبارك وتعالى ولسوف يرضى ففيه وعيد كريم بين جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها إذ به يتحقق الرضا وهذا على أن ضمير يرضى بالأتقى ولسوف يرضى يعني في فعله هذا الأتقى ولسوف يرضى فعله المستقبل هو يعود له الأتقى لا للرضا ولسوف يرضى فالظاهر أنها اللي تعود للأتقى وليس تعود للرضا قال الشهاب وليس الاتياق واتفاق الضمائر فذهب بعضهم الى الثاني ولسوف يرضى اي ولسوف يرضى الله عنه اي لسوف يرضى الله عن ذلك الاتقى الطالب من صفه الرضا والتعبير بسوف لاثاره ان الرضا يحتاج الى بذل كثير ولا يكفي قليل من المال لان العبد لان يبلغ العبد درجه الرضا الالهي يعني لابد ان ينفق بذيلا حتى يرضى الله عنه ولسوف يرضى طبعا قال ابن كثير ذكر غير واحد من المفسرين ان هذه الايات نزلت في ابي ذر الصديق رضي الله تعالى عنه

هناك عمر في مصر الصحابة. أما هؤلاء فإنهم يكفرون إلا خمسة مثلا أو ثلاثة أو سبعة فيه دول بس اللي بقوا على الإسلام. لكن كل الأمة ارتدت عن الإسلام في زعم هؤلاء المجرمين الأساتير الحاقدين على خير أمة نهاية الله. فهذه المسألة ليست قضية جزئية من صلب العقيدة، ولذلك ينص عليها في كتب العقيدة محبة الصحابة. هذه محبة الصحابة مش موضوع اختياري، كل واحد يحب الصحابة اللي يعجبه، لا دي لها قوانين ولها ضوابط حسب بلائهم في نقطة الدين وكيفين في سبيل هذا الدين. لبعض الناس قال مضاف في هذا مثل يحدث من العقار في إعجابه الشديد بعمر إذا يعني ما هو دون ذلك في حق أبي بكر. الموضوع من اختياري، ده حتى ترتيب الصحابة الحب والموالاة لهم ترتيب معين. فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم عمر، وهكذا هناك ترتيب معين للصحابة حتى في محبتك يجب أن يكون لهم ترتيب معين في قلبك. فلا يجتمع حب الصحابة مع حب أعداء الصحابة الذين يلعنونهم، ولا تتردد ان ايران تعمل مؤتمر الاسلام وفي الكتب في دي تجاره ومحاوله استثمار للمناطق. لكن في الحقيقه لا، هناك اشياء كثيره بين اليهود وبين الروافض، ولعل الايام تكشف يعني شيئا من هذا. حتى ولو كان يعادون اليهود عداء دينيا ويريدون ان يحررهم اقصى الى اخره، ما الذي يمنعهم؟ ما الذي يمنعهم في الصدام؟ هي الموضوع الوصف اللي زي كده الحديث او هو يعني داخل يدخل الضرب عليه كثير. فالضرب المجرم البعثي ايضا هي تدخل الفرصه دي فرصه لانه ايه يعني يسلم استثمار. فهي على عيش كثير كلها انه امور اجتهاد وموجودين متطوعين. فلما انت بتروح تحرق فهي مكان من زمان، يا ريت من زمان حرقها لما هدد الكلام في كتابك وهو اللي حرق في النهايه وحرق الكثير من المسلمين معه بخيراته. واضح. لكن هو في الحقيقه الحكام عندهم مبدا كان اللي قالوا مين اعتقد عبد الناصر يقول لك ان الطريق للقدس يمر هم اليهود اللي رافضه يقول الطريق للقدس يمر بمكه، يعني لازم يحرروا الاول مكه المستعمر الامريكي علشان يبداوا حرر القدس استعراض سنتين العيد. الطريق للقدس يمر بمكه، كل واحد يزعل مع ملك او رئيس يقول الطريق للقدس يمر بالبلد دي الاول نخلص علينا وبعدين نروح للقدس. فالموضوع الاستثمار هذه المواقف سياسيا كما يحصل من صدام او يحصل من الرافضة هذا لا في العقيدة الحديثة، هذا لا في العقيدة. احنا بنعجب قوي بما حصل مثلا من الخميني او نعجب بسمية نصر الله مثلا حزب الشيطان هذا حسن نصر الله، لاننا في الزمان مقصر لا نجد احد يتكلم بعزة الا هؤلاء. لكن لان هذا الصدر لم يصل، لكن لو كان اهل السنة والجماعة منهم اهل الحق اصحاب الحق كما انزله الله سبحانه وتعالى سوف يكون بما تكفي اضعاف هذا. لكن هذه يعني من مظاهر رده الاسلام في هذا الزمان، لان اهل السنه ليس لهم دوله تتبنى الاسلام كما انزله الله. اخيرا نقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الرده الذي قال هي من كان قد الحل كلها في الدار الا ايه الا واحده. وصف هذا واحدة بإيه؟ من كان على ما أنا عليه على مثل ما أنا عليه اليوم وأضحك. فإذا النجاة في أن تكون على مثل ما كان عليه الصحابة. طب هل يجتمع بقى محبة هذا السبيل وهذا الطريق مع محبة من ينعنون الصحابة؟ يلعن الصحابة ويكفرهم ويقول عليهم منافقة وزنادقة خبيئة وغيره من هؤلاء المجرمين الضالين. وطبعا ما تنسوا الحديث الذي حصل في المدينة الشريف حفظه الله وعزه الله لما هذا المجرم السابق رئيس الإيران السابق اللي هو رفسنجاني لما كان في المسجد النبوي وأدخلوه الحجرة خليفة أو وقف أمام قبر الرسول عليه السلام وكأنه دعا أو لعن أبا بكر أو عمر أو بصق فعل فعل هذا مع عند أبا بكر وعمر. فالحارس أبلغ الشيخ كما يكتب الجمعة فقاعد المنبر وألقى خطبة يعني جامعة فيها الجراءة من هؤلاء الرافضة وبغضهم للصحابة و يعني تخطب متعلقة بهذه الحادثة. فطبعا الشيخ للأسف إلى الآن أوقف مراعاة لخاطر إيه؟ إيران. فالشاهد يعني أنتم من أهم الإخوة غير ذلك حاجة غيرهم ما يعرفوش منهم الشيعة لأن لم يعاشروا الشيعة الصعوبة التي عثرتهم لا تحتاج لهذا الكلام، لأنهم يرون حفظ ومعادئهم المسلمين سواء في المناطق الشرقية في السعودية أو في الكويت أو بغير هذا البلاد التي يختلط فيها المسلمين بالشيعة، فالشيعة يخدعون الناس بالصفية. يعني كل إذا واجهتهم يقول لك الصحابة رضي الله عن صحابة أنور رضي الله عنه عائدة لأم المؤمنين، هذا يعني يعتبر أنهم عبادة اسمها التقية، يتقون يوم ذات المعتقة رفعة وقيامة لمذهبه، فهم يتعبدون بالتقية فلا يستدل لتصديقهم على الإخلاص. وأين تجدون بالقرآن؟ إن القرآن محرف وإن القرآن الحقيقي ثلاث أضعاف القرآن الموجود عندنا، وصمتهم يعني كبيرة جدا. فلازم نستدل بمناسبة الكلام على مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الرجل الثاني في الإسلام وأفضل البشر بعض الأنبياء على الإطلاق رضي الله تعالى عنه. لا تغض الطرف عن شيء غير قابل للتهوين من فعله، هذا الأمر غير قابل أن تتنازل عنه. فيعني اجعل حارسا على قلبك أن يدخل في حب هؤلاء الذين يلعنون الصحابة ويكفرون الصحابة ويجعلون لعنهم أفضل من التسبيح والتهليل والتكبير، استغل لعن الصحابة أفضل، ويمثلون حديث قتل عمر بسموعين بابا شجاع الدين، ويجيب التمثال في عسل من جوه ويمص دمه ويسأل التمثيلات التمثيلات المعروفة. أنا في الأحوال طبعا ننظر في بعض قد يكون بعد رمضان طبعا أن نثبت بالكلام في موضوع الشيعة بالتفصيل حتى يعني يكون عند الإخوة بصيرة، وإلا التساؤل في هذا الأمر فرق عليه مرات كثيرة. التساؤل فيه بيسهل الغزو الفكري الراقبي مما يعني يخزع له جدا أن يسمع عن شباب مصري مسلم في الجاهلية بالذات ارتدوا عن الإسلام الحق وعن أهل السنة والجماعة وانتكسوا لمذهب الشيعة، ويجبهم من مؤلف الكتب يسب الصحابة كالخبيث المدعو صالح الورداني المجرم، فقال كتاب بتمييز أهل السنة والجماعة شعب الله المختار، شعب الله المختار يعني ذاك اليوم زي اليهود بنتعلم من شعب الله المختار. يعني هذا تنبيه عابر لأن من مغيب الإنسان أن يجد بعض الشباب منتهك بالتصرفات الشيعة وهو يغض الصدر يحاول أن يعمي نفسه عن حقيقة هؤلاء الذين هم في صف أعداء الله في خندق واحد مع اليهود والنصارى، لا شك في هذا. هؤلاء لنا على ولو تمكنوا منا لن يرحمونا، فالذي الحذر من هذا الامر. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.